لكنه تغطرس والتكبر. بل حينما تقرأ في السيرة ترى مشاهد واضحة تدل على أنهم يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن خلف من زعامات قريش، وهو أخو أمية ابن خلف، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية، فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام منه قال أبي، قال يا محمد إن عندي العون فرسا أعلفه كل يوم لأقتلك عليه. هذا الفرس الذي أقف بجواره كل يوم أطعمه وأسقيه من أجلك أنت لأقتلك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبادرا: بل أنا سأقتلك بإذن الله. وتمضي السنون وتأتي مواجهة أحد، ويتردد أبي بن خلف في الخروج، إلا أنه خرج ومضى مع قريش لمحاربة المسلمين. فلما دارت الدائرة على المسلمين في أحد، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد وقتل من الصحابة من قتل، جاء أبي بن خلف على فرسه يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته قائلا: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاقترب فرسه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حربة فرماه بها، فإذا بالحربة تخدشه، تخدش أبي خدشا بسيطا في كتفه، فأخذ يصرخ ويولول: قتلني محمد، قتلني محمد. فقال أصحابه: لا بأس عليك، اذهب، إنما هو خدش، خدش، خدش بسيط. قال أبي: والله لقد قال لي في مكة إنه قاتل، ولو بصق علي محمد لقتلني. وكان الأمر كما قال، انتفخ هذا الخدش ثم مات أبي. هذا الشعور عند أبي هو شعور عند بقية الزعامات من قريش، فكانوا يعون هذا الأمر جيدا، لكنها أمور قد أشرنا لها مرارا. ما الذي منعهم من أن تدخل مكة الإسلام في ذلك الوقت؟ فبدأوا يمارسون أحبتي حربا باردة، بالرغم من هذه الأمور التي من المفروض أن تدفع بهم ليؤمن. وحينما نتحدث عن هذه الحرب الباردة نريد أن نسقطها على واقعنا، وأن نفهم الحرب الباردة القائمة الآن على ديننا وإسلامنا. من الأساليب أحبتي أنهم سعوا لتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحركوا في هذا الاتجاه، واستماتوا في سبيل أن يلصقوا به وصفا ليحذروا غيره. فكنا نسمع أنه يوصف بأنه ساحر، مجنون، كاهن، شاعر. والخطورة أحبتي أين تكمن؟ حينما يتسلط على النبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه وممن هم بعيدون عنه. من أبرز الشخصيات التي تسلطت على النبي عليه الصلاة والسلام في بعد فكري خطير بعيدا عن المغامرات الساذجة كما يفعل أبو جهل، أبو لهب عمرو، والوليد بن المغيرة عقل قريش. أبو لهب كما يقول طارق المحارب رضي الله عنه قبل أن يسلم، يقول: رأيت رجلين اثنين في سوق المجاز، أحدهما يمشي والآخر خلفه يرميه بالحجارة. فقال طارق: من هذا ومن ذاك؟ قالوا: أما الأول فهو محمد يزعم بأنه نبي، وأما الآخر هو عمه أبو لهب يكذبه. فيستفيد الإعلام الخارجي فيقتنص هذا الذي يقوله الإعلام الداخلي ليتكئ عليه في التشويه. فأبو لهب عمه يعرفه عن قرب، هذا المفروض أن يحكيه الإعلام الخارجي، هذا المفروض أن يحكيه الوليد بن المغيرة. فالإعلام الخارجي لا يجد حرجا أن يتبنى هذا الرأي، وخاصة أن الشخصيات القريبة من هذا الداعية، من هذا العالم، من هذا الإسلام هو الذي حكى مثل ذلك. الوليد المغيرة كان يحمل دهاء وذكاء وخبث، وكان يعيش حالة تكبر وغطرسة كما تعلمون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عظيم مكة الوليد بن المغيرة وعظيم ثقيف الطائف عروة بن مسعود، فكانوا يصفونه بالعظم. فلو نزل القرآن بزعم على هذين الرجلين لصدقا. ماذا قال الوليد بن المغيرة؟ الوليد أحبتي كان يفكر جيدا، كان يعلم أن القبائل العربية ستفد إلى مكة لأداء الحج في موسم الحج على طقوس الشركية. فماذا قال الوليد؟ قام لما اجتمع بزعامات قريش قال: أجمعوا أمركم على هذا الرجل، قولوا فيه رأيا واحدا حتى لا يكذب بعضنا بعضا. يقول حينما تأتي الأوس، الخزرج، تأتي القبائل، هوازن، تميم، القبائل التي تغشى هذا المكان، فحينما تسأل كل واحد منكم قد يقدم له وصفا يغاير الوصف الذي يذكره صاحبه وأخوه. فقال: قل يا الوليد. قال: بل قولوا أنتم. قالوا: ساحر. قال: والله ما هو بساحر. قالوا: كاهن. قالوا: شاعر. كان في كل مرة ينفي هذا الوصف، لا يجدون وصفا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجدون تشويها. ثم قال الوليد بعد أن قدم وصفا رائعا للقرآن يدل على حالة إعجاب شديدة بكتاب الرب جل وعز دون أن يؤمن، قال: إن قوله هو السحر. لماذا هو السحر؟ قال: لأنه يفرق بين الأب وأبيه، بين المرء وزوجه، فأرادوا أن يتفقوا على أمر ليوصفوه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نرى أحبتي حينما يقبل الإنسان عاجزا من أن يفند آراء ذاك العالم أو الداعي، تراه يلصق فيما ليس فيه، وقد ترى جبهة داخلية تتحرك معهم وجبهة خارجية تقوم بالدور نفسه، وهذا تراه وتشاهده له. لكن المشكلة أين تكمن حينما أنا وأنت نصدق مثل هذا ونسحر؟ لكن الذين كانوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ما تضعضعوا، ما تزعزعوا، ما ارتدوا، فهموا اللعبة جيدا. فكان هذا الأسلوب الأول تشويه صورة الداعية والمتمثل آنذاك بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. الأسلوب الثاني أيها الأحبة الذي استخدموه في حربهم البارده تشويه الإسلام، تشويه الدعوة نفسها. عجزوا أن ينالوا من شخصه عليه الصلاة والسلام. إذا دعونا نتحدث أو نوجه سهامنا على الإسلام، على هذا الدين الجديد. فكنت تسمع أوصاف ينطقون بها إفك مبين، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تلقف القرآن من يد غلام نصراني، وكان الأمر مضحكا إلى حد كبير. إذا كنتم تصفونها بأساطير الأولين إيتوا بمثلها، ماذا يضيركم أن تخترقوا أساطير كما اختلق بزعمكم محمد؟ لكنهم يعون جيدا أنهم كاذبون، فيأتون بنسوح الواعظين ويزعمون أن هذه الآراء والأفكار والرؤى جاء بها محمد من كذبه، وأنتم تصفون بأنه صادق أمين للتو تصفونه بأنه صادق أمين. لكن هكذا يمارسون هذا الدور، وهذا الذي تراه في وقتنا المعاصر أحبتي. داخل جبهتنا، ولم يجرؤ أحد في داخل جبهتنا أن يشكك في الإسلام والدين. لكن قد تراهم يلامس شيئا من هذا في أن يشكك في بعض الآراء، وقد أقولها بتردد، قد يشكك في بعض الثوابت. لكن انظر إلى الغرب والشرق، كانوا يحدثوننا بالأمس أن المشكلة كانت مع بعض المسلمين، هكذا كنا نسمع في أدبيات الغرب، وأرباب الفكر وصناع القرار كانوا يتحدثون عن مشكلتهم الحقيقية مع بعض المسلمين، وحددوها ب15% كما كتب الغرب. أما اليوم يتحدثون أن مشكلتهم مع الإسلام، ليست قضية مشكلة مع المسلمين ولا على مع بعض المسلمين، مع الإسلام. هذا تراه واضح، المشكلة مع الإسلام. ولذا كنت تقرأ وكنت تسمع أن هناك من كان يقترح أن ينقح القرآن، ينقح، تمسح آيات الجهاد، تمسح بعض آيات الدعاء للزكاة، تلغى من القرآن، عندها كما يقول أحدهم نرحب بكم في صفوفنا وفي معيشة سلمية نتعايش فيها في هذا العالم الفسيح. فكفار قريش وجهوا سهامهم على هذا الدين، واستخدموا أحيانا حججا ساذجة يمرروها على ضعاف العقول. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبدون استغرابا أنه لا يوجد إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا الحجة العقلية. لكن تجدهم يأتون بمثل هذه الحجج الساذجة فيلقون بها، أنت بعقلك ووعيك تردها، لكنك تتفاجأ أنك تجد ممن تعرفه يصدق مثل هذا. وهنا يكمن الخطورة. أحيانا أحبتي تسمع من وسائلهم كلاما غبيا تافها تضحك منه الذكاء، فتنظر إليه باشمئزاز وتبتسم ابتسامة صفراء من حديثه، وتمر مرور الكرام على ما يقولونه ويقولونه. لكن متى تصعق وتفاجأ؟ إذا وجدت عددا ليس قليلا يؤمن بمثل هذا، فتقف مذعورا، هل وصلنا إلى هذا الحد أن تصدق مثل هذه التفاهات؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ يستغربون أن الله عز وجل قد بعث بشرا رسولا، يريدون ملائكة. لو نزلت الملائكة أن لهم أن يمروا على سيرته ومنواله وهم الذين لا يعصون الله ما أمروا، لا يمكن أن تمضي على سورة نبي ورسول هو من الملائكة، لابد أن يكون من البشر حتى تتواءم مع شخصك ومع تكوينك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لنمضي على سيرته. فأنت تنظر إليها للوهلة الأولى على أنها حجج بسيطة ساذجة لا تنطلي عليها، وفي ظنك أنها لا تنطلي على غيرك، لكنها انطلت على كثير من يجالس أحيانا، فتسمع منهم يتبنون آراء وأفكار وتصورات تقف متعجبا كأنه للتو خرج من باطن الأرض لا يتم الذي يجري حوله، كأنه ما قرأ كتابا وما سمع فكرا ولا اطلع على نصيحة وما شاهد من يقوم بتوجيهه وتوعيته. فكفار قريش استخدموا هذا الأسلوب. نعم، اللحمة الإسلامية كانت متماسكة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما استطاعوا أن يتسربوا بأفكار تلك ليشككوا بالإسلام. ومن أساليب أحبتي، وهذا من الأساليب المنتشرة، وهذا من أدهى ما تجد، وهذا يسحبون فيه الناس بلا تردد، وهو الذي استخدمه بمهارة النضر ابن الحارث. النضر بن الحارث أحبتي كان أيضا من الدهاة. كفار قريش كان فيهم وفيهم كان فيهم الأذكياء النبهاء الحكماء كما يسمون، وكان فيهم الأغبياء والسذج. كنت ترى ألوان الطيف في واقع تلك الزعامات، فالنظر كان من الدهات. اسمع ماذا قال النظر: اجتمع بالزعامات وكفار قريش، قال: يا معشر قريش، اسمع هذا الكلام الكبير، لقد كان فيكم محمد غلاما حدثا، يحكي تاريخه، وكان أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانا وأرضاكم دينكم. كلام واضح. قال: لا تضحكوا على الناس، لا تضحكوا على الناس، نحن نعي جيدا طبيعة هذا الرجل، عرفناه من وقت مبكر جدا، لما خرج للتو للدنيا صبرنا حاله ونظرنا في أحواله، فوصلنا إلى هذه النتيجة: كان أصدقنا حديثا وأعظمنا أمانا وأرضانا. ثم قال، واسمع لي هذا الكلام، قال: ولما رأيتم الشيب في صدغي قلتم ساحر، والله ما هو بساحر، قلتم مجنون، والله ما هو بمجنون، قلتم كان. ثم أخذ يتحدث ما تقول قريش في حق النبي عليه الصلاة والسلام. كلام كبير، كلام كبير لا يقوله إلا داهية، من أجل أن يتخذ أسلوب آخر. ماذا فعل الناظر؟ الإعلام الرئيس ذهب الناظر إلى الحيرة بالعراق، فجلس مع ملوكها وأدبائها ورجالها ورواتها، فأخذ منهم القصص والروايات والأحداث وأخبار الأمم السابقة. فكرته أن يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحكيه ويقول: أما وأنك يا محمد تحكي قصص الأنبياء، أنا سآتي ليحدث الناس عن قصص فارس والروم وعن الملوك السابقين، لكن بأجواء أكثر حميمية وجاذبية لذلك. فأخذ القصص وتبنى الروايات وألم بما كان يحكى في تلك البقاع، ثم عاد إلى مكة واستعان بأمر آخر، استعان بالقينات والمطربات والراقصات ليقدم دعنا بما يحكي. فبدأ أن تقرأ رواية تتزاحم في مجتمعاتنا ومكتباتنا، يتخللها الجنس والعبارات السيئة لتذهب الشباب بعيدا. لا، هو قال: لن تقرأها، بل ستراها رأي العين، ستراها على الهواء مباشرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما جلس يدعو الناس قام هو وجلس بجواره وأخذ يحكي للناس ليجلبهم إليه، متحدثا عن قصص الملوك، ثم يصاحب مثل هذه الأحاديث التي يبديها ممارسات الراقصات والمغنيات وما إلى ذلك، بل كان يوجه هؤلاء القينات إلى إنسان للتو قد أسلم أملا في أن يسحبه بالإسلام. هذا يا إخوة من أسهل الأساليب التي أثرت على المسلمين اليوم، تراه في الإعلام المرئي بالذات، إعلام تشاهده من الصباح إلى المساء، لا يحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام مشككا فيه، لا يحدثك عن الإسلام مشككا في ثوابته، إلا أنه يقدم لك الشهوات في أعلى صورها، يسحبك لأن تهتم بسفاسف الأمور، بسفاسف الأمور، تركض خلفهم حتى السعار، في مسابقاتهم، في منتدياتهم، في سوبر ستار، ستار أكاديمي، أجمل صوت، عرض ملكات الجمال، تنظر تقول: يا أخي هؤلاء لا يحاربون الإسلام، أنا كل سبت أشاهد أجمل صوت، أبحث عن أصوات جميلة، وهكذا يسحبونك. هو المطلوب من هذا، لا يتحدثون لا إسلام ولا دين، لا تأتي مضربة ناشئة ولا طفل صغير بصوت حسن ليحددك أنه يكره الإسلام أو لا يريد هذا الدين. وهكذا يسحبون الناس لأن يهتموا بمثل هذه الأمور. فأي وعي بعد ذلك سيملك هذا الإنسان؟ أي فهم؟ أي ارتباط بدين وبشرع؟ حينما تقرأ من مشاهدة هذه الأشياء استقني القول، هل تشعر بحلاوة إيمان؟ بقرب من الله؟ بحمل هم هذه الأمة؟ بتذكر الآس المسلمين؟ لا، هم سينجحون أن يسحبوك إلى أمور لا قيمة لها، وستبقى تعيش أسبوعا لترقب الحلقة الجديدة حتى تأتي. ثم إذا ما انتهى ذلك البرنامج لا يجعلون لك مجالا لتتنفس، ليدفعوا ببرنامج آخر يأخذ بالألباب ويشدك إليه، ما تكاد تلتقط أنفاسك حتى يأتي برنامج آخر يلتقطك بكل سهولة ويسر. توزيع أدوار يتقنونه بمهارة فائقة، لا ألوم، لا ألوم، هم يسيرون وفق مخطط معين. قد يكون له بعد مادي، قد تجاري، قد، وقد يكون له بعد محاربة الدين، قد. الأمور كلها مفتوحة، لكن العتب أنني أعاتب نفسي حينما أسحب، وأعاتبك أنت أيضا حينما تنجر خلف هذا الذي يقومون به. إذن هي أساليب لم تكن وليدة البحث، هي أساليب استفادوها كثيرا مما كانت تفعله قريش، وقد صاحب ذلك كله تزامن. هذه الأساليب تزامنت في وقت، قد ينجح هذا، قد ينجح هذا، قد ينجح هذا. وسيلة الإعلام تقوم بدور الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أو إساءة الداعية أو الشيخ، هذا إساءة الثوابت، هذا ليسحب الناس إلى الشهوات والمغريات وسفاسف الأمور. وهذه قناة تمارس السخرية والاستهزاء كما فعل بعض كفار قريش، كفار قريش، وقد حكاها الله جل وعز في كتابه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولذا لما كان فقراء الصحابة يدخلون على هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ قال: هؤلاء ملوك الأرض يسخرون منهم، هؤلاء ملوك الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة: أنا وإني لأعلم كلمة لو قلتموها لملكتم العرب ولدانت لكم العجب. فأبو جهل ركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأعطينك إياها وأبيك وعشر أمثالها، قل لي ما هذه الكلمة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فكانوا يسخرون، لأن هؤلاء الصحابة من الفقراء قالوا لا إله إلا الله، قال: هؤلاء ملوك الأرض. ولذا أعلنوها ونقلها الرب جل وعز: أهؤلاء الذين من الله عليهم بيننا. الله عز وجل من على هؤلاء، كانوا يسخرون ويستهزئون. إذن أحبتي، كن على درجة كبيرة من الوعي، من الفهم. نعم نحن نضعف أحيانا، نشاهد ونطالع، لكن أريدك في الوقت نفسه أن تدرك أنك تعيش مع هؤلاء حربا باردة، حربا باردة. لا تنجرف خلفهم، لا يسحبونك إلى أرضية هم يريدونها، كل هذا من أجل اللحظة الحاسمة. ونحن نعيش أحبتي ظروفا استثنائية في وقتنا المعاصر، نعيش ظروفا استثنائية، نحتاج إلى وحدة وإلى تآلف وإلى تعارض، نحتاج أن نعود إلى ديننا وأن نرتبط بشرعنا وأن نحيي الإيمان في دواخلنا وأن نثق بموعود ربنا. هذا نحتاجه في الفترة الآنية وبقوة. نعم هذا يصاحبنا في كل وقت، لكن في الظروف الاستثنائية يتأكد هذا الأمر، فيأتي من يأتي ليعبث بنا وبثوابتنا ويضعضع الجبهة الداخلية بقصد أو بدون قصد. قد يكون بعضهم بقصد وموجه، وأحيانا قد يحتوى ويخترق، الإعلام يخترق، العقل يخترق، وهذا تراه بينا، ومن قرأ في كتب الاستخبارات العالمية يدرك هذا الأمر بجلاء. لتتكشف لك شخصيات في بلاد كانت تدير العقل والفكر اخترقت من قبل العدو القريب، فانهارت تلك الدول بسبب هذه الاختراقات. نحتاج مزيدا من الوعي ومزيدا من التعلم. أزمتنا أحبتي هي أزمة وعي بالدرجة الأولى، ولن نستطيع أن نواجه أعداءنا إلا بمثل هذا الوعي ابتداء، حتى نعرف كيف نواجهه بعد ذلك إذا ما طرق أبوابنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب أستغفره إنه هو الغفور. الحمد لله على أحسن، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وخلفاء الراشدين وسائر الصحابه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يا من لا يولد عمره ولا يهزم جده، يا واحد يا احد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا استنصرت به نصرت ان تنصر اخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت قلوبهم واقدامهم، اللهم نصرا عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، يا عزيز يا جبار يا منتقم، انزل العذاب والهوان والصغار والهزيمه على كل من ناصب هذا الدين العذاب. اللهم عليك بالحوثيين المجرمين وعلى من ساندهم وايدهم، اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر جنودنا على الكفر يا رب العالمين، انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير اجل. اللهم فوق لأمرنا بما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.